بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: قال كتاب الفتن، قال كتاب الفتن، عافانا الله عز وجل وإياكم من الفتن. قال كتاب الفتن، والفتن جمع فتنة، والفتنة كما قال العلماء وكما ذكر الراغب الأصفهاني على الخصوص أن أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، يعني أصل الفتنة في اللغة من إدخال الذهب في النار لإظهار جودته من رداءته. ولذلك كانت الفتنة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الاختبار والامتحان ليظهر معدن الإنسان، ليظهر معدن الإنسان. ولذلك قال غيره، يعني قال غير الراغب: أصل الفتنة الاختبار، أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، يعني ثم استعملت بعد ذلك فيما إذا فتن إنسان أو يعني امتحن إنسان وأصابته محنة فأخرجته إلى المكروه فيسمى هذا مفتون أو أصابته فتنة، عاذنا الله عز وجل وإياكم من الفتن. وتستعمل الفتنة أو لفظ الفتنة على توجيهات مختلفة، ومنها الانغماس في المعاصي والفجور وكذا، كما قال الله عز وجل في شأن المنافقين: ألا في الفتنة سقطوا والعياذ بالله. وتستعمل كذلك في أخذ الناس عن دينهم، فكما في قول الله سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل، أي فتنة الإنسان في دينه وأخذه عن دينه. ولذلك فالفتنة والعياذ بالله أمر مكروه يصيب الإنسان، يعني يجعله والعياذ بالله في حال هو أقرب إلى حال أهل الفجور والعصيان والكفر والعياذ بالله. والفتنة أيضا قد تصيب المؤمن الصالح، لكنه إذا جاهد نفسه نجا منها والحمد لله، نجا منها والحمد لله. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الفتن، هذا كتاب مليء بالأحاديث والأدلة في الأصل، يعني عند البخاري في الأصل مليء بالأحاديث الكثيرة. والمصنف رحمه الله تعالى هنا، أي المختصر، أتى بأكثر الأبواب، يعني لم يختصر اختصارا شديدا كما في بعض الأبواب أو الكتب السابقة، وهذا لأهمية هذا الكتاب، لأهمية هذا الكتاب. بدأ المختصر قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها، سترون بعدي أمورا تنكرونها. هذا أول باب في المختصر هنا، وبوب بلفظ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أورده البخاري في الأصل، أورده البخاري في الأصل، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال وفي رواية أخرى عنه أي عن ابن عباس قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وأيضا أورد حديث عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه بعض الأحاديث التي أوردها البخاري في الأصل تحت هذه الترجمة وهي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. فكما أشرنا من قبل فهذا لفظ حديث في الباب سترون بعدي أمورا تنكرونها، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يرون من الأمراء أمورا ينكرونها. وفسر الأثرة بعض العلماء بهذا المعنى، بهذا المعنى كما في الحديث الأخير وأثرة علينا، أي أننا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا كما سيأتي، وأثرة علينا أي لو أنه حصل من الأمراء والسلاطين أن جاروا علينا وارتكبوا أمورا ننكرها عليهم فإن ذلك لا يجيز لنا أن نخرج عليهم كما يأتي في التفصيل إن شاء الله تعالى. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فإنه من خرج من السلطان شبرا، من السلطان يعني خرج عن طاعة السلطان أو الأمير، فإنه من خرج من السلطان شبرا أي خرج عن طاعة الأمير أو السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا في الإسلام أي جماعة من الناس لا بد أن يكون عليهم أمير، وأعظم أمير هو أمير المسلمين جميعا، هو أمير المسلمين جميعا وهو الخليفة، وهو الخليفة. والخليفة له كذلك عمال من تحته أيضا هم أمراء، فكل من كان سيدا على جماعة من الناس صح أن يقال هذا عليهم أمير، أن يقال هذا عليهم أمير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم. والإسلام يوجب على المسلمين أن يكون عليهم أمير، يوجب على المسلمين أن يكون عليهم أمير. واستدل العلماء بأدلة ومنها الحديث الذي ذكرناه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم. فقال العلماء فإذا كان هذا في أمر الجماعة الصغيرة فكيف بجماعة المسلمين؟ وذلك لأن الأمير يحفظ على الأمة وحدتها ويجمع الأمة على كلمة واحدة. لماذا؟ لأن الكلمة الأخيرة تكون للأمير، لسلطان المسلمين، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين. وهذا هو النظام الإسلامي، هذا هو النظام الإسلامي الذي يضمن وحدة الكيان الإسلامي، يضمن وحدة الكيان الإسلامي. فأمير المسلمين أو خليفة المسلمين له السلطان على كل مكونات الدولة الإسلامية، هذا هو نظام الإسلام. أما النظام طبعا العصري الحالي وما يحدثه الناس فيه من يعني ما نراه هذا كله مأخوذ عن الغرب، ونعرات الغرب من نعرات الحريات والديمقراطية وكذا وكذا، هذا كله مخالف لنظام الإسلام. فالإسلام يجعل الخليفة هو صاحب الكلمة العليا. وهنا ربما يقول بعض الناس تأثرا بهذه النعرات الغربية يقول كيف، أليس هذه ديكتاتورية؟ فهذا باطل طبعا، هذا الكلام الجواب هذا كلام باطل. الجواب أن هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن أمير المسلمين ابتداء له شروط، ابتداء لابد أن يكون له شروط تتوفر فيه، ومن هذه الشروط العدالة، ما أمكن المسلمين ذلك، مع تفاصيل أخرى، ومنها ماذا لو أنهم يعني ما قدروا على اختيار الأمير العدل، ولم يقدروا على أن يكون الأمير عادلا، فهذا أيضا لا يمنع وجود الأمير حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان ظالما. فالأمير يجمع الكلمة، يجمع الكلمة حتى ولو كان ظالما، لأنه بجمعه الكلمة يجمع شتات المسلمين، وهذا أقوى للمسلمين، أقوى للمسلمين. ولذلك حتى أن العلماء يتكلمون في أبواب السياسة الشرعية أو في السياسة الشرعية، كما في كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكما في الأحكام السلطانية للمواردي وغيره، يتكلمون في مسائل تتعلق بتنصيب الخليفة وما يتعلق بها. فالمهم خلاصة هذا، المهم أن يكون هناك خليفة، لا بد أن يكون للمسلمين خليفة. لماذا؟ لأنهم يجتمعون عليه، وإن تعذر الأمر لا بد أن يكون لهم في النهاية حاكم، لا بد أن يكون لهم في النهاية حاكم. يعني لو تعذر أن يكون الخليفة المسلم الذي له صلاحيات معينة في النظام الإسلامي، فلا أقل أن يكون هناك حاكم يحكم، حاكم يحكم. لكن أن يكون الناس هكذا لا يعني صراط لهم ولا يعني أمراء عليهم، فهذا تضييع للدين والدنيا، هذا تضييع للدين والدنيا. لأن الأمراء يحفظون الدين والدنيا، يعني هذا هو الواجب، يعني على الأمراء أن يحفظوا الدين والدنيا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولذلك فتنصيب الخليفة، تنصيب الخليفة المسلم أمر واجب على المسلمين. إذا عجز المسلمون عن ذلك، كما هو في مثلا هذا الزمان، إذا عجز المسلمون عن تنصيب خليفة للمسلمين جميعا، نصبوا عليهم من كان في قدرتهم، من كان في قدرتهم. يعني كما يتكلم العلماء كالجويني وغيره في مسألة ماذا لو شغر الزمان عن إمام، ماذا لو شغر الزمان عن إمام، يعني ماذا لو فرغ الزمان عن إمام للمسلمين، ما فيش خليفة للمسلم، ما فيش إمام. فكلام مجمل كلام العلماء أيضا في ذلك أنه وجب عليهم أن يجعلوا أهل العلم بمكانة الأمراء والخلفاء، أن يجعلوا أهل العلم بمكانة الأمراء والخلفاء، فيرجعوا إليهم في أمورهم لتستقيم الأمور ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وعليهم أن يسعوا في أن يجعلوا عليهم أمراء وحكام ما استطاعوا. لماذا؟ لأنه تجتمع الكلمة، ولو تجزأت أجزاء أقل من أن يكون هناك، أن لا يكون هناك حكاما. ولذلك النظام الموجود مثلا في كل بلاد العالم الإسلامي تقريبا ما عدا السعودية، كل هذا النظام نظام غير إسلامي، نظام غير إسلامي. وكل الذين يحكمون في بلاد المسلمين لا يقال لهم خلفاء، أو يقال له خليفة مثلا، أو يقال له ولي أمر المسلمين، أو يقال له ولي الأمر الشرعي للمسلمين، ما عدا في المملكة السعودية. لماذا؟ لأنه النظام يعني يقوم على يعني نظام إسلام في جملتهم. أما في غيره فلا. وفي يعني جملة يعني مختصرة، فإن النظم الأخرى في البلاد العربية والإسلامية وأغلب بلاد طبعا العالم، أن الحاكم يأخذ جزء من السلطات فقط، يأخذ جزء من السلطات فقط، والسلطات موزعة، السلطات موزعة، فالحاكم له سلطة تسمى السلطة التنفيذية في المصطلح اللي هو العصري، الدولة العصرية المدنية إياها اللي بيقولوا عليها. فله سلطة اسمها السلطة التنفيذية، وهناك سلطة تشرع، ليس الحاكم هو اللي يشرع، سلطة تشرع وهي المسمى بالسلطة التشريعية، وهي المكونة في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو مجلس الشعب أو نحو ذلك كما يسمونه. وهناك سلطة أخرى تسمى السلطة القضائية، وهي التي يعني تحكم على الأمور وتقضي بين الناس. فهذه الثلاث سلطات، هذه ثلاث سلطات مقسمة في الحكم. يعني الحاكم في النظام الدولة اللي هي الحديثة دي، الحاكم فيه ليس له سلطان إلا على ثلث السلطات، ثلث السلطات. أما في النظام الإسلامي فلا، في النظام الإسلامي الخليفة المسلم له السلطة القضائية، له السلطة التنفيذية، له السلطة القضائية، له السلطة التشريعية، يعني بمعنى أنه هو الذي يتصرف فيها، فهو الذي يعين القضاة ويعزلهم، وهو الذي يسن القوانين التي لا تصادم الشريعة فيما يحتاج إليه الناس، مثلا زي قوانين المرور، قوانين مثلا الدواوين، المصالح الحكومية ونحو ذلك. وليس المقصود هو أن يكون بالشرط أن يكون هو شخص هو الذي يخرج هذه الأمور، إنما عنده ما يسمى بالشورى، عنده ما يسمى بالشورى أو أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد يختارهم الأمير فيكونون من حوله، خليفة المسلم يجعل من حوله ما يسمى بأهل الحل والعقد، وهم أهل الشورى عنده. وأهل الشورى هؤلاء يختارون في الإسلام من كل التخصصات، وليس كما هو مفهوم عند بعض الناس أن أهل الشورى للخليفة أنه يكونوا كلهم رجال الدين أو يعني استغفروا الله أو يعني علماء الدين، إنما الشورى يكونون من كل التخصصات، ويجب أن يكون الجميع عنده إسلام، يجب أن يكون الجميع مسلما، ويجوز أن يستشير الكافر في القضايا الاستثنائية، يجوز أن يستشير الخليفة المسلم الكافر في القضايا الاستثنائية ولا مانع، وإلا فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين في بعض الأمور، كاستشارته لبديل بن ورقاء في يوم الحديبية، وكاستشارته لخزاعة، وقد كانت خزاعة هذه يعني هي محل سر النبي صلى الله عليه وسلم، وخزاعة مشركون كان يستشرهم. وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم الخبير العسكري في الطائف يوم أراد أن يخرج من الطائف ويترك الطائف يعني وحصار الطائف، استشار أحد المشركين الخبراء العسكريين الذين لهم باع في ذلك، حتى قال له يعني إن أقمت عليه أخذته، يعني يقول له أهل الطائف هؤلاء الذين تحاصرهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاصر أهل الطائف، فقال له إن أقمت هؤلاء كالثعلب في جحره، كثعلب في جحره، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لا يضرك. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب عن الطائفة. الخلاصة يعني أن الخليفة المسلم في النظام الإسلامي هو الذي بيده السلطات جميعا، وهو الذي يتحكم في جميع سلطات الدولة، وبهذا النظام تستقر الدولة، على خلاف النعرة الغربية إياها التي تقول أنه لابد تكون السلطات موزعة، أبدا. الإسلام يكون رجل واحد هو الذي له الكلمة، ومن حوله مستشارون يستشيرهم في القضاء، ويستشيرهم في القوانين، ويستشيرهم في كل الأمور. وهذه الشورى من خلالها تدار الدولة مع الحاكم المسلم. فهذه الصورة وهذه الطريقة تضمن للدولة المسلمة وحدة الكيان. لماذا؟ لأنه لن يكون في وقت من الأوقات ما يسمى في زماننا هذا تصارع الإيش؟ السلطات، لن يكون. لماذا؟ لأنه هي سلطة واحدة، هذا الخليفة هو الذي بيده أن يعزل هذا ويبقي هذا ويفعل كذا ولا يفعل كذا، هو اللي هيسأل عند الله تعالى، وهو الذي سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو صاحب الكلمة. أما أن توزع السلطات فيأتي عليها وقت تتنازع وتتضارب وهذا يفسد على هذا وهذا يفسد على هذا، بحيث أنه ممكن الحاكم يريد أمرا يوم السلطة التشريعية تعمل إيه؟ خلاف. الحاكم يريد أمرا السلطة القضائية تقف قصاده ونحو ذلك، ولا سيما إذا انتشر الفساد في هذه السلطات من حوله، فتكون المسألة أصعب وأشد في ذلك. ولذلك النظام الموجود العصري هذا يعني في الحقيقة لا يقال، لا يصح أن يقال هذا ولي أمر شرعي. يعني النظام العصري هذا لا يقال في الحكام الذين هم فيه أولياء أمور شرعيين، وإلا ولي أمر المسلمين له أوصاف معينة في الإسلام، ومنها مسألة جمع السلطات، ومنها مسألة أن ولي أمر المسلمين هذا أو الخليفة أو الحاكم هذا المسلم في النظام الإسلامي غير محدد المدة، غير محدد المدة، ولو بقي عمر الناس جميعا لا مانع أن يبقى الخليفة عشرات السنين، إيه المانع؟ طالما أنه يقيم أمر الله عز وجل. ولا هي المسألة نعرى إياها برضو الغربية التداول السلطات عشان يحسوا أن فيه يعني مش كل هذا كلام في الحقيقة كلام زيف وكلام خدع انخدع بها الكثير من الجهل من المسلمين وظنوا أن هذا هو الحق والخير. أما نظام الإسلام فهو هو النظام الحق. خليفة لو قعد 100 سنة إيه المانع؟ بيدير. وإلا هم عندهم هم أنفسهم عندهم بعض الرؤوس عندهم بتمكث أطول فترة من الإيه؟ من الولاية. تلاقي الرئيس الفلاني قعد 3 ولايات وولايتين ومش عارف إيه. طب إيه المانع أن نعيده كمان 10 ولايات؟ إيه المانع طالما أنه يصلح؟ ولذلك فهذا يخالف في الحقيقة النظام الإسلامي المستقر. دولة الإسلامية دولة مستقرة، دولة مستقرة لا تتعرض لمسائل الأهواء، لكل 4-5 سنوات يغيروا الأمير أو يغيروا الحاكم ومش عارف ده ينزعوا في السلطة الفلانية وده ينزعوا في السلطة، وتفضل المسائل كده. وقد يقول قائل، في الحقيقة قد يقول قائل، النظم الغربية الحديثة يجدون استقرارا مع هذا النظام، يجدون استقرارا، وهذا يعني يدل على أن هذا النظام جيد. الجواب أن في الحقيقة هذا ليس هو المؤشر، وإلا هذه النظم تجد استقرارا بسبب أو بأسباب، ومن أعظمها أنهم يعبدون الدنيا والعياذ بالله، أنهم يعبدون الدنيا. يعني كيف؟ هؤلاء اصطلحوا على أن يصلحوا أمر الدنيا ولا ينشغلوا بأمر يسمى الدين. ولذلك في أوروبا والغرب وأمريكا وكذا ما فيش حاجة اسمها دين أصلا، يعني ما فيش حاجة اسمها دين. الإله في أوروبا، وإن كان أوروبا والغرب ونحو ذلك في ظاهرهم أنهم نصارى مثلا أو نحو ذلك، لا، الإله هو الدنيا، الدنيا. ولذلك لا مانع أنك تجد يعني هؤلاء يرعون المساجد، يعني اللي عايز يعمل مسجد تفضل اعمل مسجد وصلي واعمل اللي انت عايزه، واللي عايز يعمل معبد يعمل معبد، واللي عايز يعمل كنيسة يعمل كنيسة، واللي عايز يعمل اي حاجة طالما مش هتضرهم في امرهم الدنيوي خلاص. ولذلك هؤلاء اصطلحوا على الدنيا ان تكون هي الههم وربهم الذي يسعون لأجل وجوده، فلذلك هي أشبه أن تكون مستقرة أشبه. لكن هؤلاء سيأتيهم عذاب الله يوما، سيأتيهم عذاب الله يوما، لأن هذه سنة الله عز وجل في كل من انحرف عن دينه حتى ولو طال زمانهم، حتى ولو طال زمنهم. التاريخ يعني مليء بذلك. هذا الاستطراد الطويل الذي ذكرناه نريد من خلاله أو من يعني هذا الاستطراد أن نشير إلى معنى يتعلق بهذا الباب، وهو أن وجود الخليفة المسلم أمان للكيان الإسلامي، أمان للكيان الإسلامي، ويجمع الكلمة ويجمع الجسم الإسلامي والكيان الإسلامي. ولذلك جاءت هذه الأدلة وجاء الشرع بتعظيم أمر طاعة الأمراء فيما لا يكون فيه معصية لله عز وجل، ولو أنهم عصوا الله عز وجل فهناك أمور وضوابط للتعامل مع الأمراء في ذلك. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا منكر، يأتي منكرات، وكما بوب في التبويب: سترون بعد أمورا تنكرونها، أمورا تنكرونها. فمن رأى من أميره ما ينكر معاصي فجور، وقد يصل الأمر إلى الكفر، قد يصل كما يأتي معنا في الحديث الثالث. قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فهذا الحديث محمول على السلطان المسلم الذي يرتكب المنكرات ويقع في المحرمات، بل وربما يظلم ويجور، فمن كره من هذا الأمير شيئا فليصبر. طيب، هنا السؤال أيضا: ألا ينكر على هذا الأمير؟ ألا ينكر على هذا الأمير؟ الجواب: نعم، يجوز له الإنكار على هذا الأمير، والأدلة على ذلك كثيرة وسيأتي الكلام عليها. ينكر على هذا الأمير، لكن ينكر بالقدر الذي لا يجلب فتنة، بالقدر الذي لا يجلب فتنة في المسلمين. ولذلك العلماء يتكلمون حتى يصل الأمر إلى الحاكم الكافر، الكافر الذي ظهر كفره، يتكلمون في هذه المراحل: حاكم مسلم ظالم، حاكم مسلم كفر بالله وارتد، كيف يكون التعامل مع هذا، كيف يكون التعامل مع هذا. نعم، قال: فإنه من خرج من السلطان، أي من طاعة السلطان شبرا، مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية، قيل المقصود بميتة جاهلية الترهيب والزجر والتخويف للمسلم لئلا يفتن الناس في أمر طاعة الأمراء المسلمين. وقيل مات ميتة جاهلية، أي مات على حال أهل الجاهلية، فإن الجاهلية لم تكن تعرف هذا، وهو جعل سلطان يجمع الناس جميعا، أو جعل إمام يجمع الناس جميعا. ما كانش في الجاهلية كده، الجاهلية كانت عبارة عن قبائل، كل قبيلة لها راية اللي هي اسم القبيلة، تنافح عنه وتدافع عنه وتقاتل من أجله. أما لما جاء الإسلام وحد هؤلاء جميعا على رجل واحد، وهو السلطان المسلم، الخليفة المسلم، كل هؤلاء تبع لهذا الخليفة. فمن مات وهو قد خلع طاعة السلطان المسلم مات ميتة جاهلية، يعني صار كحال الجاهليين في موتهم. وفي رواية أخرى عنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي رواية أيضا قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ يعني عندما نرى المنكرات من هؤلاء الحكام أو الخلفاء أو الأمراء، قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقه، يعني الأمير له حق الطاعة، ما لم يأمر معصية فلا طاعة، أدي إليه حقه، وإن كان لك أنت حق ظلمك فيه فحقك ستأخذه من الله تعالى. أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وأيضا كما جاء في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم، عند الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء فيعرفون وينكرون. يعني الناس في زمان هؤلاء الأمراء سيعرفون وينكرون، سيعرفون يعني يقرون معروف يأتي به هذا الأمير، وينكرون يعني ينكرون منكرات يأتي بها هذا الأمير. قال: سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. وفي الرواية الأخرى قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء فيعرفون وينكرون. فمن كره برئ. من كره برئ يعني ماذا؟ من كره هذا المنكر الذي يأتي به هؤلاء الأمراء برئت ذمته عند الله تعالى أنه ما أقرهم على هذا المنكر. فمن كره برئ، ومن أنكر سلم، ودي درجة أعلى، ومن أنكر سلم، وهذا محمول على ما إذا كان له قدرة على الإنكار، ما إذا كان له قدرة على الإنكار على الأمراء والخلفاء والحكام. وهذا ربما لا يتوفر لكل الناس، قد يتوفر للبعض ولا يتوفر للكل. كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم ينكر على الأمراء، وبعضهم يقول لو قلت لقطعت هذه. كان هذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وبعض الصحابة، إن أنا لو اتكلمت أنا عارف هيقتلوني. وبعض السلف رضي الله عنهم كانوا ينكرون، لكن أيضا بهذه الضوابط، أنهم ينكرون بضوابط عدم الفتنة التي تجر إلى الغوغاء في المسلمين. وعلى سبيل المثال مثلا أبو سعيد رضي الله عنه ينكر على مروان بن الحكم يوم أن بدل فجعل خطبة العيد قبل الإش قبل الصلاة، فأنكر عليه في وقته ونحو ذلك. لكن خلاصة القول أن هذا يكون وفق ضوابط شرعية، مجملها ألا يجلب هذا الإنكار مفاسد أكبر ويؤلب الناس على الغوغاء ونحو ذلك. قال فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. ولكن من رضي وتابع، من الذي يأثم؟ من الذي يتحمل الوزر والإثم الذي يرتكبه السلاطين والأمراء؟ من رضي وتابع. من رضي يعني رضي بما يفعلون، يرضى، وتابع يعني تابعهم على ما يفعلون. طبعا هذه الأحاديث تجد بتوع التكفير وغيره يعني يستعملونها أسوأ استعمال وأجهل طريقة في الاستدلال، يعني يعتبر كل مثلا التكفيريين مثلا يعتبر كل الشعب ده كله من أنه فئة من رضي وتابع. طب انت سألتني، طيب أنا راضي، عرفت منين ان أنا راضي مثلا يعني، وعرفت منين ان أنا متابع؟ فلذلك هذه الأحاديث خطيرة في مسألة التوجيه. نعم. قال ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وفي الرواية الأخرى قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني هذا الحديث نص في عدم جواز الخروج على الحكام المسلمين إذا أظهروا الصلاة. إذا أظهر الحكام المسلمون الصلاة فلا يجوز الخروج عليهم، لا يجوز الخروج عليهم. أما إذا لم يظهروا الصلاة فإنه ينظر في الأمر، هل الخروج لا يأتي بفتنة أم أنه يأتي بفتنة، وهكذا. فهذا في شأن الأمراء والحكام المسلمين الظلمة الذين يرتكبون المنكرات ويرتكبون المعاصي والانحرافات. وقد يقول قائل يعني يرضى الناس بالظلم؟ يرضى الناس بالجور والمنكرات ويسكتون على هذا؟ الشرع لا يقول ذلك، الشرع لا يقول الناس يرضون، بل الشرع يقول ولكن من رضي وتابع، أنه لا يجوز الناس يرضوا بذلك، بل عليهم أن ينكروا ولو بقلوبهم، ده أدنى شيء ويظهر هذا فيهم. ولكن الشرع يراعي أنهم لو كان هذا في باب المعاصي أي من الحكام، وأن هذا الذي يخرج عليهم يؤلب الناس عليهم فتحدث فتنة وتراق فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض والحرمات والأموال، فعند ذلك بقاء ظلم الحكام أخف من الفتنة التي تأخذ الناس إلى الدماء وانتهاك الحرمات والأموال وكذا وكذا ونحو ذلك. قال وعن عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. عبادة رضي الله عنه هذا أنصاري ولا مهاجري؟ أنصاري. يقول رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. هذا كان يوم بيعة العقبة، يوم بيعة العقبة. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا، يعني إن ذا عهد يلزمون به، أم بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا ويسرنا. منشطنا ومكرهنا، البعض أحيانا يطيع في وقت الإيش؟ النشاط، ولا يطيع في وقت الإيش؟ الكسل. لا، شرعا له الطاعة، أي الحاكم الأمير المسلم له الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، يعني فإما إذا كانت الأمور ميسورة مع الإمام هذا أو كانت معسرة له حق على الناس أن يطيعوا. قال وأثرة علينا، أي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا. وكما سبق وأثرة علينا، يعني أننا ولو وجدنا منهم منكرا، ولو وجدنا منهم منكرا أخذوا به حقوقنا، ولو وجدنا منهم منكرا أخذوا به حقوقنا، فإنه هذا لا يقدح في هذا العقد ولا هذا العهد الذي أخذوه علينا. قال وألا ننازع الأمر أهله. الأمر يعني المقصود هنا ماذا؟ الخلافة. ألا ننازع الأمر أهله. ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني إلى هذا الحد لا يجوز لكم أن تنازعوا الأمر أهله، حتى وإن وجد يعني حتى وإن كان هناك أثرة عليكم، حتى وإن كان هناك أثرة عليكم. وقد جاء في يعني حديث آخر عند ابن حبان وأحمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل، لما قال له ذلك، قال يا رسول الله وإن أكلوا أموالنا وضربوا ظهورنا، قال وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، قال وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، يعني حتى ولو أخذوا مالك وضربوا ظهرك. ظلم، هذا في ظلم أكثر من كده، ظلم شديد جدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لهم حق الإيش؟ الطاعة، ما لم يكن في معصية الله تعالى. كل هذا الإسلام جعله لماذا؟ الجهلة والعياذ بالله يظنون أن هذا نوع من إيش؟ تعبير بقى اللي هي الثورجية وتعليقات الفيسبوك والمش عارف إيه، تأليه للحكام ومش عارف ديكتاتورية ونحو ذلك. والله ما جر علينا الفساد في البلاد والعباد إلا النعرات الإجرامية الغربية بتاعتهم، الحريات المنفلتة ونحو ذلك. الإسلام لماذا جعل هذا الحق لهذا السلطان بهذه الطريقة؟ لأجل أن تجتمع لحمة الأمة، حتى ولو كان في جزء من الأمة في مشاكل، يعني السلطان ده بيمارس ظلم عليهم، لكن الأمة الإسلامية تظل قوية. وإلا على سبيل المثال كان في زمن الأمويين ظلم وجور شديد جدا في زمن الأمويين، ومع ذلك من أقوى الدول الإسلامية على مر التاريخ دولة الأمويين، من أقوى الدول الإسلامية، يعني الخلافة الإسلامية كان يعني خلافة الراشدين، خلافة الأمويين، خلافة العباسيين، خلافة العثمانيين، أقوى، كان أقوى وقت للخلافات الإسلامية كان وقت الإيش؟ الأمويين. فتحوا من البلاد والعباد ما لم يفتحه أحد غيرهم. مثلا كان العالم كله يهاب المسلمين في زمن الأمويين، وكان منهم بعض الأمراء يشرب الخمر، يشرب الخمر، بعض حكام المسلمين، خليفة المسلمين يشرب الخمر مثلا ونحو ذلك. وليس هذا معناه أن الإسلام يقر ذلك، أو أن الإسلام يعني يقول للناس ارضخوا لذلك ويعني على حتى تلقوا الله عز وجل من غير أن تحركوا ساكنا، لا، بل هناك النصح وهناك محاولات التغيير التي هي في نطاق أو في ضابط، وهو ألا تأتي بفتنة أو مفسدة أشد. ولذلك تبقى لحمة المسلمين قوية وإن كان في جسد الأمة الإسلامية بعض المشاكل. قال إلا أن تروا كفرا بواح، وهذا الاستثناء يدل على أن الحاكم أو الخليفة لا ينازع الأمر ما لم يأتي بكفر بواح. وإن كان هذه مسألة اختلف فيها علماء الأمة، وهي مسألة الخروج على حكام الجور والظلم، هل يجوز الخروج على الحكام الظلمة أم لا يجوز؟ الراجح أنه لا يجوز، الخروج على الحكام الظلمة، ولا سيما إذا كان هذا يأتي بإيش؟ بمفسدة. والمظنون دائما أنه سيأتي به مفسدة، المظنون دائما، الصدام الدموي دائما يأتي به مفسدة. قد يقول قائل طب ما أنتم الدعوة السلفية أيدتم بعد كده الثورة ونحو ذلك، طب ما احنا نجيب وأجبنا والمشايخ أجابوا، هل كانت ثورة يناير بالسلاح؟ ما كانت ثورة مسلحة، ده كانت عبارة عن ناس يخرجون لا يملكون إلا هتافات ونحو ذلك، ما يملكون سلاحا، ولذلك كانت ثورة غير مسلحة. فعلا يصح أن يقال عليها ثورة إيش؟ بيضاء، فعلا بيضاء. إنما اللي بعد كده بقى حصل بقى، وكل الكلام اللي جه بعد كده فتن كلها بالسلاح. ولذلك لو أن الناس ضمنوا أن يغيروا الحاكم، من غير إراقة دماء، فإنه يجوز عند ذلك على الراجح. لكن في الحقيقة هذه المسألة يصعب جدا أن يصل إليها عالم وأن يقول افعلوا فإنه لن يحدث شيء، يعني اخرجوا على هذا الحاكم الظالم، الأمير المسلم الظالم، اخرجوا عليه ولن يحدث مفسدة أو نحو ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى يعني واقع يعني مقيد جدا، وأوصفه مجموعة عند العالم وهو بيفتي، والعالم يكون على دراية عالية جدا بهذا الواقع. يعني على سبيل المثال مثلا يعني لو مثلا حاكم من الحكام الظلمة فجأة الجيش مثلا من حوله قال خلاص أنا مش متضمن معاه، تم القبض على هذا الحاكم مثلا نحو ذلك، وانتهت المسألة بسلم وسلام. لو سئل هنا العلماء مثلا وقالوا لهم الجيش يقول لا مانع، لو عايزين تغيروه غيروه، احنا مش هنهاجم الناس، وقطعوا على ذلك عهودا ومواثيقا وكذا ونحو ذلك، يمكن عند ذلك. لكن حساب المصالح المفسد دي حاجة صعبة جدا جدا. ولذلك إذا وجد الخليفة المسلم الذي يقيم شرع الله عز وجل أو يريد إقامة شرع الله عز وجل، ثم ظلم وجار وأكل الحقوق وضرب الظهور وكذا، فالأرجح في هذه الأقوال عدم الخروج. لماذا؟ لأن الزمان يحمل الفتن الدموية في كل خروج حصل، كل خروج حصل حمل فتن دموية. الغرض يعني أن مسألة الخروج على الأمراء الظلمة أو الحكام الظلمة هذه مسألة خطيرة جدا، وأنه لو كان ينتج عنها مفسدة كبيرة لا يجوز وحرام بلا خلاف بين العلماء. وأما إن كان لا يعرف فيها هل هتحدث مفسدة أكبر أو لا، فالأرجح عدم الخروج، لأن السلامة لا يعدلها شيء، بقاء دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين ولو مع بعض الظلم من الأمراء هذا أخف من وجود ذلك. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا قال العلماء يعني ظاهرا باديا، ظاهر كفر ظاهر والعياذ بالله، وردته ظاهرة والعياذ بالله، ردته وكفره ظاهر جدا. فهذا الذي أظهر الكفر وأظهر الردة والعياذ بالله هذا الذي يجوز أن تنازعوه الأمر، هذا هو معنى الحديث، يجوز أن تنازعوه الأمر. ثم تأتي المسألة الثانية، إذا كان يجوز منازعته الأمر ينظر هل إذا نازعناه نتج عن ذلك مفسدة أكبر، فإذا نتج عن ذلك مفسدة أكبر لا ينازع الكافر، لا ينازع الكافر، لا ينازع. لماذا؟ لأن ظلم كفره وبقائه على المسلمين أهون من إراقة دماء المسلمين وضياع أعراض وأموال المسلمين. إذن لو كان الحاكم الكافر المرتد الذي لا شك في كفره إذا خرج الناس عليه فكانت الفتنة أشد، وعلم الناس أنها ستكون فتنة أشد وستراق فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض ويعتدى فيها على الأموال، فإنه لا يجوز لهم الخروج حتى على الكافر، حتى على الكافر. يعني أذكر لكم كلام للحافظ رحمه الله تعالى ذكره في فتح الباري. قال الحافظ رحمه الله تعالى: نقل ابن التين عن الداودي قال، ده كلام الإمام الداودي يعني، قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور الظلم يعني أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر أو إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب. يعني أمراء الجور دول هنشيلهم من غير فتنة وضمنين ما فيش فتنة، وجب على المسلمين يشيلوه، يعيدوا ليه واحد مجرم؟ نعم. قال وإلا فالواجب الصبر. وإلا يعني ماذا؟ استثناء، يعني أنه لو كانت الفتنة وجب عليهم الصبر وعدم الخروج. وعن بعضهم يعني يقول داودي: وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء. لا يجوز عقد ولاية المسلمين يعني لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد إن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه، إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. وكما أيضا ذكرنا أنه إن كفر وجب الخروج عليه مع مراعاة، طبعا الكلام تفصيلي في أبواب كثيرة يعني كلام كثير جدا، وأنا يعني فصلت في هذا، وإن كان ليس الكتاب كتاب يعني تفصيل هو كتاب حديث فقط، لكن فصلنا في هذا لأجل الوقوف على هذه المسألة في يعني بجملة من الكلام، بجملة من الكلام، لأن هذا من أعظم أبواب الفتن، لأن هذا من أعظم أبواب الفتن. ولذلك كتاب الفتن إذا قلنا أن أعظم الفتنة هي فتنة النزاع بين المسلمين، هذا أعظم فتنة. لماذا؟ لأنهم عند ذلك يقتتلون وينتهك بعضهم حرمة بعض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك قال في الباب الذي بعده: باب ظهور الفتن. قال باب ظهور الفتن، ثم ذكر بالسند يعني عن ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا الحديث جملة معناه أن الساعة تقوم على شرار الناس، أن الساعة تقوم على شرار الناس. لماذا؟ لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر الفتن، تكثر الفتن، فبمجموع هذا وذاك يظهر أن المقصود بذلك أنه هذا الزمان ستكثر فيه الفتن، ومن كثرة الفتن يكون أهل الزمان أسوأ الناس وأشر الناس، فتقوم عليهم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. قال القتل. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي بعض الروايات يرفع فيها العلم ويكثر فيها الجهل. نسأل الله العفو والعافية. وهذا مشاهد يعني، وإن كان الحمد لله لا يزال زماننا ليس هذا هو الزمان، لكن فيه كثير من هذا الزمان، يكثر الجهل وكلنا نرى ذلك، ويقل العلم ويرفع فيه العلم ويكثر الهرج القتل. ويكثر الهرج يعني يكثر القتل. نعم. فهذا الحديث من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هنا في استشكال عند بعض الناس ممكن، وهو مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، فهل هنا في تعارض؟ قال من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم أن تقوم الساعة، كما قال. يعني معناها ظاهر الحديث ده أنه في صالحين، بل هم أهل الفئة الطائفة المنصورة الناصرة للدين إلى قيام الساعة. فهل هناك تعارض؟ لا، لا تعارض. والعلماء يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أن هذا في غالب الناس فعلا، في غالب الناس، يعني أكثر الناس، أكثر الناس. وبعض العلماء يوجهون أيضا توجيها آخر، توجيها آخر، وهو، وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب، وهو أن الفئة والطائفة المؤمنة هذه تظل موجودة بالفعل إلى قرب الساعة، إلى قرب الساعة، وقبل الساعة يبعث الله عز وجل ريحا تقبض أرواح هؤلاء، تقبض أرواح هؤلاء، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. والبخاري رحمه الله تعالى بوب بالحديث، بوب بالحديث يعني أخذ من لفظ الحديث وبوب. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد شكي إليه، بعض الناس جاءوا يشكون إلى أنس بن مالك الظلم والجور وكذا، قال وقد شكي إليه ما لقي الناس من الحجاج. الحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير المشهور الذي كان يعني أميرا للأمويين ورئيسا لجيوشهم، وعرف بظلمه الشديد وقتله في الناس بالظنة، كان يقتل بالظنة يعني من غير أي بينة يقتل الناس، حتى أنه كان يقتل ربما بالآلاف في اليوم الواحد، كان ربما يقتل الحجاج بالآلاف في اليوم الواحد، وكان عبد الله بن عمر يصلي وراءه، كان عبد الله بن عمر يصلي وراءه. طبعا احنا لو الشباب بتاع الفيسبوك موجود في ايام عبد الله بن عمر كان شتموا عبد الله بن عمر لما شبعوه وطلعوه خاين ومجرم وعميل وكيت وكيت وكيت، لان عبد الله بن عمر يعرف ضوابط المسألة، وهي مع كل هذا الظلم انهم اذا حكانت الهوجاء فان إراقة الدماء ستكون اشر، يعني هو بدل ما بيقتل 10 النهاردة هيقتل 100، وبدل ما يقتل 100 هيقتل 1000. ولذلك كان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة ينهون الناس عن يعني منازعتهم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد شكي إليه ما لقي الناس من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. باب لا يأتي على الناس، لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. وقال أنس للشاكي: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا استشكال آخر، هنا أيضا استشكال آخر، وهو هل بالفعل كل زمان يأتي بعد زمان كان أشر منه؟ هل لو نظرنا في التاريخ هل نجد هذا؟ فالنظر في التاريخ يقول أن هناك لا، ما يخالف هذا في بعض الأحوال، ما يخالف هذا في بعض الأحوال. وإلا زمن عمر بن عبد العزيز كان بعد بعض الأمراء الأمويين الذين ملأوا الأرض ظلما وجورا، فجاء عمر بن عبد العزيز فملأ الأرض عدلا، فهذا جاء بعد هذا. ولذلك العلماء كما يقول الحسن البصري وغيره، فالحديث هذا محمول على الأغلب الأعم، محمول على الأغلب الأعم. يعني ماذا الأغلب في الزمان؟ إن كل زمان يأتي أسوأ من الزمان الذي قبله، وهذا مشاهد، هذا بالفعل مشاهد، أنت كلما نظرت في زمان وجدته أشد من الزمان الذي قبله. لكن قد يحدث أمور تخرج عن هذا، قد يحدث أن تخرج أمور عن هذا. ويستثنى كذلك من ذلك زمن المسيح، ويستثنى كذلك من ذلك زمن المسيح عليه السلام. فزمن المسيح عليه السلام خير الأزمان، بل هو الزمن الذي يكون مخالفا لعادة البشرية، فإنه تمتلئ فيه الأرض عدلا بعدما يقضي المسيح على الدجال ويهلك الله يأجوج ومأجوج، يعيش الناس 40 سنة، فهذه 40 تكون من أحسن عمر الدنيا ومن أفضل عمر الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير عيش زمن المسيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنقف على هذا القدر الأذان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.